بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الإخبار تعريف الخبر. الخبر تعريفه لغة النبأ والأخبار. أنت الإخبار ها؟ لا الأخبار. الأخبار تعريف الخبر. الخبر تعريفه لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته باليمين، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنه كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم والنكاح في الهبة بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الأخبار تعريف الخبر. الخبر تعريفه لغة النبأ، هذا الخبر. الخبر لغة هو النبأ. وقيل إن هناك فرقا بين الخبر والنبأ، فالخبر يطلق على الأمر الماضي، يقال أخبر يعني عن شيء ماض، وأنبأ عن شيء حاضر أو مستقبل. وقال بعضهم: النبأ يكون في الأمور الهامة، والخبر في الأمور غير الهامة، في الأمور غير الهامة. إذن فالفرق بين الخبر والنبأ، يقول قال بعضهم إن الخبر في الأمور الماضية، والنبأ في الأمور الحاضرة أو المستقبل. وقال بعضهم الفرق أن الخبر أن النبأ يكون في الأمور الهامة، وأما الخبر ففي الأمور غير الهامة. والصواب أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بين النبأ وبين الخبر، إذا قيل خبر أو نبأ هما بمعنى واحد. ولهذا يعبر المحدثون أحيانا بأنبأنا وأحيانا بأخبرنا. قال: والمراد به هنا الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أضيف إليه من قول، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا قول. أو فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا سجد فرج بين يديه، كان إذا جلس في التشهد افترش، كان يتورك في الجلسة في التشهد الأخير، وما أشبه ذلك، هذا فعل. أو تقرير يعني إقرار، كإقراره عليه الصلاة والسلام الجارية التي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وإقراره أيضا صاحب السرية الذي أخبر أنه يختم بقول هو الله أحد. أو وصف، ويعم الوصف الخلقي والخلقي، وصف سواء كان الوصف للخلق أو الخلقة. فالخلق كقولهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، هذا وصف خلقي. أو وصف خلقي كقولهم: كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا القصير، وكان ربعة بين الرجال، وكان عريضا ما بين المنكبين، هذا وصف خلقي. فالخبر يعم هذه الأمور: القول والفعل والتقرير والوصف. قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول في باب الأمر والنهي. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، وهذا المبحث من أهم ما يقول، لأنه هو الذي يقع فيه الخلاف، هل يتأسى به أو لا يتأسى به، وما هو التأسي. التأسي، ما المراد بالتأسي؟ لقد يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في القول، في الفعل أو في الترك. نقول التأسي ضابطه أن تفعل كما فعل لأنه فعل. لاحظ، أن تفعل كما فعل لأنه فعل. أن تفعل كما فعل واضح، لأنه فعل ليخرج الموافقة، لأن الإنسان قد يوافق النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، يوافقه لكن ما فعله تأسي، فعله مجرد موافقة، مجرد موافقة. واضح؟ إذن فالتأسي أن تفعل ما هو كما فعل لأنه فعل، يعني تستحضر أنك حين تفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وقولنا كما فعل احترازا مما لو فعله الإنسان مجرد موافقة، يعني وافقه في الفعل ولم يطر على باله التأسي، فهذا لا يعد متأسيا. كذلك التأسي في الترك أن تترك ما ترك لأنه ترك، لابد لأنه ترك ليخرج أيضا الموافقة، لأن الإنسان قد يترك الشيء لعدم رغبته فيه، قد يترك الشيء لعدم رغبته فيه، إما لأن نفسه لا تحمله، لا تريد هذا الشيء، أو لأنه لم يطرأ على باله، أو ما أشبه ذلك. قال الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، الجبلة بمعنى الخلقة، بمعنى الخلقة. ومنه قوله تعالى عن قوم من في سورة، عن قوم شعيب الآية، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قال كالأكل والشرب والنوم، هذه الإنسان يفعلها بمقتضى الجبلة، بمقتضى الجبلة والطبيعة. الأكل لا بد أن يأكل، الشرب لا بد أن يشرب، النوم لا بد أن ينام. قال فلا حكم له في حد ذاته، فالأكل والشرب والنوم ليس له حكم في حد ذاته، يعني لماذا؟ لأن الإنسان يفعله بمقتضى الجبلة والطبيعة. ولهذا الحيوانات تأكل وتشرب وتنام، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. فالأكل قد يؤمر به لسبب وقد ينهى عنه لسبب، فيؤمر به لسبب كما لو أن الإنسان أشرف على الهلاك، فحينئذ يكون الأكل في حقه واجبا. وكذلك لو أشرف على العطش، شدة العطش يوشك أن يهلك، فالشرب في حقه واجب. كذلك لو سهر وواصل ولم ينم حتى أشرف على الهلاك، ففي هذا الحال النوم في حقه واجب. وقد يكون منهيا عنه لسبب، منهيا عنه لسبب، كالأكل حتى يتخم، وكأكل المريض الذي يضره نوع معين من الأكل، فمن به داء السكري مثلا ينهى عن أكل السكر، هذا منهي عنه لكن لسبب. وقد يكون مأمورا نعم منهيا عنه لسبب، مثل من به داء سكري. وكذلك الشرب ينهى عنه لسبب، كما لو قيل للمريض إن هذا الشراب يضرك فيجتنبه لسبب. والنوم كذلك يكون منهيا عنه لسبب، كما لو نام وقت صلاة هذا ينهى عنه إلا لسبب. قال وقد يقول له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال، يعني الأكل في حد ذاته مباح لكن قد يكون على صفة مطلوبة. الأكل باليمين نقول واجب، والأكل بالشمال حرام، لكن هذا لا يعود إلى ذات الأكل لكن يعود إلى وصف في الفعل. الثاني قال ما فعله بحسب العادة، بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته. ما الفرق بين العادة والجبلة؟ معنى واحد، يعني المؤلف قوله يقول الأول الثاني عبث، عادة ولا جبلة، ما فعله جبلة. نعم محمود. نعم وش الفرق بين القوم والناس؟ الناس هم القوم والقوم والناس. ها الجبل اللي ما فطر عليه إنسان. نعم العادة ما يوافق فيه من حوله من عنده من الناس، هذا العادة. العادة تختلف باختلاف الناس باختلاف الأعراف واختلاف البلدان، أما الجبلة فلا تختلف. الله عز وجل فطر الخلق على الأكل والشرب وما شبه ذلك، لكن العادة نقول تختلف، فعادة هؤلاء القوم غير عادة هؤلاء القوم. إذن الفرق بين العادة والجبلة أن الجبلة لا يختلف الناس فيها والعادة يختلف الناس فيها. قال كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، مباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الآن اللباس نقول فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل ماذا؟ العادة. صفة اللباس لبس عادة، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. طيب فالاتباع في اللباس موافقته في الجنس لا في الوصف. الاتباع في مسألة اللباس أن توافقه في الجنس لا في الوصف، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة لأن القوم يلبسون العمامة، هذا في الجنس لا في العين والوصف. يعني ما نقول يسن لك الآن أنك تلبس عمامة وتلبس مثل إزار ورداء، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة والإزار والرداء لأن القوم في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس. إذن فالاتباع في هذا النوع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن توافقه في الجنس، بمعنى أن تتبع لباس القوم الذين أنت عندهم لا في العين. قال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. كيف يكون مأمورا باللباس؟ كستر العورة، العورة مأمور به، وقد يكون منهيا عنه لسبب كالإسبال مثلا، الإسبال منهي عنه لسبب. نعم. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام واصل، كان يواصل في الصوم، هذا خاص. ولقوله عز وجل امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه مثلا النهي، ما يتعلق بالنهي، النهي عن الرمز بالعين، الإشارة الغمز، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومن خصائصه أنه إذا رفع السيف للقتال لا يرفعه حتى يؤمر بذلك. وهو عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة ذكرها العلماء في باب النكاح، ذكروها في كتاب النكاح، لأن أكثر خصائصه عليه الصلاة والسلام في كتاب النكاح. طيب قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لا نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، لأن الأصل هو التأسي به، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا نحكم أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا دل الدليل على ذلك، لأن الأصل هو أننا نتأسى به، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين إذا تعارض عندهم القول والفعل، يعني ظاهر التعارض ولم يتمكنوا من الجمع، قالوا الجمع بينهما أن الفعل خاص به والقول عام للأمة، القول عام للأمة فلا يجمعون. فمثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وشرب قائما، هذا ظاهر التعارض، نهي، هل يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأمر المنهي عنه؟ يقول لا. فإذا نحمل النهي على أن المراد للأمة وأن الفعل خاص به، كذلك نهى عن البول قائما وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أتى سبطة قوم فبال قائما، فقالوا إن هذا خاص، خاص به، خاص به. لكن الصواب في المسألتين أن فعله يدل على الجواز، أنه فعله يدل على الجواز، فنهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فدل ذلك على أن إذا دعت الحاجة جاز. كذلك بالنسبة للبول، نهى عن البول قائما وبال قائما، دل ذلك على أنه إذا احتاج الإنسان إليه جاز. نعم. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد، فيكون مندوبا. طيب، الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ، ما فعله على وجه التعبد، ويعلم هذا التعبد إما بأمره عليه الصلاة والسلام به، وإما بكون هذا الفعل في عبادة، في عبادة. فمثلا ما فعله في الصلاة، نقول الأصل أنه تعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما فعله في الحج، الأصل فيه أنه تعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. فلو تنازع رجلان في فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج، فقال والأول هو تعبد، وقال الثاني ليس تعبدا، الأصل مع من؟ مع الذي يقول تعبد، لأن الأصل ما هو؟ التعبد. فما فعله في صفة عبادة أو في عبادة فالأصل أنه يكون تعبدا. طيب، قال ثم فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك. فمثلا إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على وجه التعبد، نقول في الأصل أنه هل هو واجب أو مندوب؟ الأصل أنه مندوب، لأن الأصل عدم التأثيم بالترك، عدم التأثيم بالترك، ففعله يدل على أنه مأمور به لكن لا على سبيل الوجوب. ولهذا لو لم يفعل في عبادة لكان بدعة، لكان بدعة. إذن فائدة فعله عليه الصلاة والسلام أنه ينقل هذا الأمر من كونه بدعة إلى كونه عبادة، لكونه عبادة. قال والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذه حقيقة المندوب. مثاله حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبا، مجرد فعل. والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب، قولها كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك، فيسن التسوك عند دخول البيت. طيب، وهل يسن التسوك عند دخول المسجد؟ قال بعض العلماء نعم يسن، لأنه إذا كان يفعل ذلك إذا دخل بيته ففي دخوله بيت في بيت الله من باب أولى. أما فهمتم؟ نعم، يقولون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوق إذا دخل البيت، دخل بيته يعني من باب الاحترام والتعظيم، فإذا دخل بيت الله عز وجل بأولى، أولى، واضح؟ لكن هذا القول ضعيف، لأن لاحظ كل شيء وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد سببه ومقتضاه ولم يفعل فالأصل عدم فعله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد كل يوم، يدخل المسجد على الأقل كم؟ 5 مرات، ولم ينقل أنه كان يتسوق عند دخول المسجد، فدل ذلك على أنه غير مشروع. قال: ومثال آخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. تخليل اللحية، اللحية إما أن تكون كثيفة أو خفيفة، والمراد هنا إذا كانت كثيفة، وأما الخفيفة فيجب غسل ما تحتها من البشرة، لكن المراد إذا كانت كثيفة في هذا الحال يخللها، يخلل اللحية. طيب، تخليله اللحية ليس فيه إلا مجرد ماذا؟ الفعل، فيكون مندوبا. نعم. الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البلاغ، حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. طيب، والمثال: نعم، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة فحكمه حكم ذلك المجمل. ما فعله بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل. إن كان هذا المجمل واجبا ففعله واجب، وإن كان مندوبا ففعله إيش؟ مندوب. مثال الواجب: أفعال الصلاة، أفعال الصلاة، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا أمر، والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ للوجوب. إذن فبيانه عليه الصلاة والسلام يكون واجبا، لأنه بيان لمجمل واجب فيكون واجبا. طيب، مثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، لقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمشهور أن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على سبيل الاستحباب لا الوجوب، إذن فيكون بيانه هنا مندوبا. إذن ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة ما حكمه؟ نقول: إن كان هذا المجمل واجبا فالبيان واجب، وإن كان مندوبا فالبيان مندوب. ولهذا قال: والركعتان خلف المقام سنة، سنة على المشهور عند أكثر العلماء، وإلا فذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، قال إنهما واجبتان. وفصل بعضهم فقال: الركعتان خلف المقام إن كانت عقب طواف واجب فهي واجبة، وإن كانت عقب طواف مسنون فهي مسنونة. وعللوا ذلك بأنها تابعة للطواف، تابعة للطواف، والتابع للواجب واجب، والتابع للمستحب مستحب. البيان في كلا الأمرين سنة. لا، هو شوف، في الأول ما فعله تعبدا نستفيد من فعله المشروعية، أما الخامس ما فعله بيان المجمل نقول ما حكمه؟ نقول حكمه مشروع من الأصل، وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة مشروع من الأصل، لكن نستفيد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام تفصيل هذا المجمل، لكن حكم هذا البيان نقول حسب المجمل، إن كان المجمل واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. نعم. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألت أين الله قالت في السماء التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الغلمان من الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. طيب تقرير النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على جوازه يدل على جوازه على الوجه الذي أقره سواء كان قولا أم فعلا. مثال القول مثل قال إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء أقرها على ذلك. مثال الفعل صاحب السرية الذي كان يختم بقول هو الله أحد فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله يحبه. هل نقول هذا الحديث يدل على أن الإنسان يسن له أن يختم قراءته بقوله الله أحد؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك لكن أقره. ومن ثم نفرق بين الجواز وبين المشروعية فلا يلزم من الجواز المشروعية، قد يكون الشيء جائزا ولكنه غير مشروع. مثال آخر المرأة التي قالت إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. طيب هذا الإقرار يدل على المشروعية أو على الجواز؟ على الجواز. ومثل إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. هل هذا يدل على المشروعية أو على الجواز؟ مشروعية. لا، هذا مشروعية، المشروعية، لأن الفعل في الأصل مشروع. طيب كون الإنسان مثلا يحج عن الميت من غير نذر ولا فريضة أو يصوم عنه ويهدي ثواب الصيام أو يتصدق عنه، ما حكمه؟ جائز. نقول حكمه جائز، أنه جائز، لكن هل هو مشروع؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى ذلك، بل أرشد إلى هو ما هو أفضل في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. فلو قال قائل مثلا أيما أفضل بالنسبة للميت، أن أتصدق عنه أو أن أدعو له؟ نقول الأفضل الدعاء، الأفضل الدعاء. طيب مثال إقراره على الفعل ومثال إقراره الغلمان الذين يلعبون في المسجد. نعم. إذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على الجواز، يدل على جوازه، بمعنى أنه ينقله من كونه مثلا إذا كان عبادة، من كونه بدعة إلى كونه جائزا، لأن عندنا لاحظ مشروع وجائز وبدعة. إذا أقر الشيء، إذا فعل الشيء دل على المشروعية، وإن أقره دل على الجواز، وإن لم يقره ولم يفعل دل على أنه بدعة. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. طيب هذا ما وقع في عهده ولم يعلم به، فهذا لا ينسب إليه، لكن يدل على الجواز، يدل على الجواز. مثل نعم نعم، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، مثل قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب يصلي مع قومه، يصلي مع قومه. هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يحتمل أنه علم به ويحتمل أنه لم يعلم به. نقدر أنه لم يعلم به، نقدر أنه لم يعلم به، فهل يكون حجة؟ نعم نقول حجة، لأن ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به فإنه حجة، لأن الله عز وجل أقره، ولا يمكن أن الله عز وجل يقر شيئا إلا وهو جائز في الشرع، بدليل أن الله عز وجل فضح المنافقين قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن ذلك. إذا ما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فإنه حجة، يعني دليل على الجواز، دليل على الجواز، لأنه لو كان غير جائز لبين ذلك الله عز وجل. نعم. طيب هذه كم من الأفعال؟ خمسة. هناك نوع، قسم سادس، قسم سادس من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما تردد، ما كان مترددا بين الجبلة وبين العبادة، ما تردد بين الجبلة وبين العبادة، وهذا هو الذي يقع فيه الخلاف كثيرا، ما كان متردد مترددا بين الجبلة والعبادة. وهذا له أمثلة، من أمثلته اتخاذ الشعر، اتخاذه عليه الصلاة والسلام الشعر، هل هو سنة فيتعبد الإنسان لله به، أو أنه عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى العادة؟ هذا في خلاف، فبعض العلماء قال يسن اتخاذ الشعر، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في اتخاذ الشعر قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، له كلفة ومؤونة. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بسنة، أن اتخاذ الشعر ليس بسنة، بل فعله على سبيل العادة، لأن العادة الناس في ذلك الوقت هو ماذا؟ اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر. مثال آخر مما حصل في خلاف، أنه عليه الصلاة والسلام لم في يوم عرفة لما دفع من منى إلى عرفة أقام في نمرة إلى الزوال، فهل إقامته في نمرة إلى الزوال على سبيل التعبد، أو أنه فعله لأجل الراحة؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه فعله على سبيل الراحة لا تعبدا، فلا يسن مثل الإنسان أنه يقيم في نمرة إلى الزوال، يقيم في نمرة إلى الزوال، فجلوسه في نمرة ليس شعيرة من شعائر الحج. وعلّل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، بل أمر أن تبنى له قبة، أمر أن تبنى له قبة في نمرة، ولو كان فعله ذلك على سبيل النسك ما فعله، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام في ميناء لما قالوا له أنا أضرب لك خيمة في ميناء قال لا، ميناء مناخ من سبق، ميناء مناخ من سبق، فقوله يأمر ببناء القبة يدل على أن جلوسه ليس شعيرة، ليس شعيرة. لكن المشهور عند العلماء أنه يسن، وأن الجلوس في نمرة إلى الزوال من المناسك، من المناسك، وذلك لأن الأصل فيما فعله عليه الصلاة والسلام من حين ما خرج من المدينة إلى الرجع الأصل أنه تعبد، لقوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وأما كونه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع القبة، ببناء القبة في نمرة ولم يأمر بذلك في ميناء، فنقول هناك فرق بين ميناء وبين نمرة، لأن ميناء يحتاجها كل الناس، يحتاجها كل الناس، فالجلوس في ميناء واجب، المبيت في ميناء أيام التشريق واجب، وأما المكث في نمرة أو الجلوس في نمرة إلى الزوال فليس واجبا، فلا يكون في أمره ببناء القبة تضييقا على الناس، ليس في تضييق، بخلاف ماذا؟ بخلاف ميناء. طيب إذن ما تردد بين الجبلة وبين العادة وبين العبادة، هذا هو الذي يقع فيه الخلاف، هل هو فعله على سبيل العادة أو فعله على سبيل العبادة. نعم. أقسام الخبر باعتبار ما من يضاف إليه. طيب هذا ما أضيف إلى النبي سبق. نعم. أقسام الخبر. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أو حكما، يعني إما صريحا أو حكما، إما صراحة أو حكما. فالمرفوع حقيقة هو قوله وفعله وإقراره، ويدخل في ذلك الوصف ما وصف به، فإنه أيضا مما من المرفوع حقيقة. فمثلا قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هل هذا مرفوع حكما أو مرفوع صريحا؟ ها، مرفوع صريحا، مرفوع صريحا. إذن المرفوع صريحا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره أو وصف به خلقة أو خلقا، كل هذا من المرفوع صريحا. طيب والمرفوع حكما الذي له حكم الرافع ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك. المرفوع حكما الذي له حكم الرافع هذا أنواع: الأول قول الصحابي، لاحظ الأول من المرفوع حكما قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، هذا من المرفوع حكما، كما لو أخبر الصحابي عن أمر، عن شيء من أشراط الساعة أو عن أمر من أمور القيامة، فهذا يقال له حكم، له حكم الرفع، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، يعني مثله لا يقال بمجرد الرأي، مثله لا يقال بمجرد الرأي. فلو مثلا أن ابن عباس أو ابن عمر أخبر أن يوم القيامة كذا وكذا يحصل كذا وكذا، نحكم أن هذا مرفوع إيش؟ حكما. لماذا؟ لأن هذا لا مجال للرأي فيه، هذا من علوم، من أمور الغيب، من أمور الغيب، مما لا مجال للرأي فيه. لكن اشترط العلماء رحمهم الله في ذلك ألا يكون هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، قالوا بشرط ألا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. إذن ما قاله الصحابي رضي الله عنه، رضي الله عنهم، ما قاله الصحابة أو ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرافع، بشرط أن يكون هذا الصحابي إيش؟ ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يكون مرفوعا حكما، مرفوعا حكما. طيب الثاني الفعل، فعل الصحابي أيضا الذي لا مجال للاجتهاد فيه، مثل مثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه، صلى الكسوف ركعتين بركوعين، يعني ركع في الأول ركوع وفي الثاني ركوع، قالوا هذا أيضا مرفوع حكما، مرفوع حكما، واضح. ثالثا ما يقول ما أضيف إلى سنة، أيضا ما أضافه الصحابي إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من المرفوع حكما، مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن، نعم مثل قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، هذا من المرفوع إيش حكما. كذلك قول الصحابي من السنة كذا، إذا قال من السنة كذا هذا أيضا له حكم الرفع، كقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذا أيضا يقال من المرفوع حكما. طيب إقرار الصحابي هل هو من المرفوع حكما أو لا؟ لا ليس من المرفوع حكما، ليس من المرفوع. إذن المرفوع حكما قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، أو فعله، أو أن يقول من السنة كذا، أو ماذا، أو أن ينسب ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يقول كنا نفعل كذا، هذا كله من المرفوع حكما. نعم. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، هذا يقال له إيش؟ موقوف. ما فعله الصحابي مما للرأي فيه مجال مثلا، هذا يسمى موقوف، وكذلك ما فعله مما للرأي فيه مجال يقال له موقوف. طيب مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه، نعم قول عمر رضي الله عنه لا إله إلا الله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا وش قال؟ موقوف. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة موقوف. طيب قوله قول علي رضي الله عنه أو قول عمر في الحج لقد أمرت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم جزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، هل هو موقوف أو له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لا مجال اجتهاد فيه، موقوف. المشهور هذا مثل هذا موقوف لأن له اجتهاد، يعني ضابط الذي له للرأي فيه مجال والذي لا رأي فيه مجال أن يكون من الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية. طيب هذا بالنسبة للقول. بالنسبة للفعل، بالنسبة للفعل ما فعله الصحابي، ما فعله نعم يقول ما أضيف للصحابي ولم يثبت حكم الرفع قلنا من قول كما سبق أو فعل، أو فعل، ما مثال الفعل؟ نعم نقول هذا، نعم هذا موقوف. لا ما في أصرح من هذا، هذا مخالف. نعم نعم. أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أشرع حتى يصل إلى العضد. يقول هذا موقوف، موقوف منه. ولهذا ابن القيم يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه، يعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة، مدرج يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن، إطالة الغرة ليس بممكن، الوجه هو الوجه، ما يمكن تطول وجهك وتقصر وجهك، هذا الوجه واضح، اليد هي اليد، اليد هي اليد. طيب يقول فإن وهو حجة، يعني قول الصحابي حجة على القول الراجح، حجة على القول الراجح، وقوله على القول الراجح إشارة إلى أن هناك خلافا، لأن بعض العلماء قال لا حجة إلا في قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما الصحابة فليست أقوالهم حجة لأنهم عرضة للخطأ ليسوا معصومين. فقال بشرط إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. طيب إذا خالف نصا أخذ بالنص، مثل فعل ابن عمر كان إذا حج أخذ من لحيته وزاد على القبضة، نقول هنا خالف النص العمومات التي أمرت بتوفير اللحى وعدم التعرض لها، مفهوم له؟ طيب وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، يعني ينظر ما هو الراجح. والترجيح له في هذا الحال له وجوه، من الترجيح أن يكون أحد القولين تعضده مثلا العمومات، ومن الترجيح من المرجحات أن يكون أحد القولين من الصحابة أفقه من الآخر. فلو تعارض مثل قول تعارض قول أبي بكر وعمر يقدم قول أبي بكر، تعارض قول مثلا ابن عمر مع قول مثلا أبو عبيدة عامر بن الجراح يقدم قول ابن عمر لأنه أفقه منه. فمن كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عرف بالعلم من الصحابة يقدم قوله على قول غيره. قال والصحابي، عرف الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع على الصحابي، ولم يقل من رأى، ليش؟ ليشمل الأعمى. ابن مكتوم ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعمى، فلذلك عبر بقوله من اجتمع، لماذا؟ ليشمل المبصر وغير المبصر. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بقوله من اجتمع من لم يجتمع به، من لم يجتمع به يعني آمن به لكن لم يجتمع، كالنجاشي مثلا. النجاشي ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وخرج مثل عبد الله بن عكيم ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول مؤمنا به احترازا مما لو اجتمع به وهو غير مؤمن، يهودي أو نصراني، ثم بعد أن فارقه أسلم، هل يعد صحابيا؟ ها؟ لا، لا يعد صحابيا. ومات على ذلك، مات على ذلك احترازا مما إيش؟ لو اجتمع به مؤمنا به لكنه مات على الردة، كعبد الله بن خطر مثلا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به لكن مات على الردة، مات على الردة. إذن الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فخرج بقولنا من اجتمع من آمن، من آمن به ولم يستمع، ومثلوا لذلك بالنجاشي، ويس، الأحنف بن قيس، عبد الله بن عكيم وما أشبه ذلك. وهؤلاء يسمون المخضرمين، مخضرمين. طيب مؤمنا به احترازا مما لو اجتمع به كافرا على غير ملة الإسلام ثم أسلم بعد ذلك. طيب ومات على ذلك. طيب لو ارتد ثم عاد، يعني لو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، مؤمنا به وارتد عن الإسلام ثم عاد، ففي خلاف. ولهذا ابن حجر في النخبة يقول الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. مثال من ارتد ثم عاد، هل يوجد من الصحابة من ارتد عن الإسلام ثم عاد في حروب الردة؟ من اسم طلحة؟ نعم. وغيره؟ لا تستحضرون أحد. ارتد عن الإسلام ثم عاد، هناك فيه جمع، بعض من الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم عادوا في حروب الردة في عهد أبي بكر، لكن ما استحضر أحد. طيب هنا هذا هو الصحابي، هذا هو الصحابي. والصحابة رضي الله عنهم يختلفون يختلفون في ملازمته من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأخذ عنه في الأحاديث، فأكثرهم ملازمة أبو بكر ثم عمر، وأكثرهم رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه روى نحو كم 5000 حديث أو أكثر. نعم. طيب، وهل الصحابة لهم عدد معين موتا؟ من لا ابن نعم مات سنة 110، هذا آخر الصحابة موتا، مات سنة 110. نعم. إصابة في أكثر 120 شو الإصابة الحافظ أي بعض بس يختلف، يقول قيل له صحبة وقيل ما له صحبة، يعني هم يبلغون نحو 124 يزيدون 1000 ينقصون 1000 النساء يعني ها حتى النساء، لكن يعني بعضهم أوصلهم أكثر وبعضهم أقل. أما في الإصابة، الإصابة يمكن 150,000 لكن بعضهم ما يثبت له صحبة، وبعضهم أيضا يعتبر مثلا هل محمد بن أبي بكر مثلا من الصحابة، محمود بن الربيع هل هو من الصحابة أو لا، اختلاف. مثل بعضهم يعتبر محمود بن الربيع من الصحابة، وبعضهم يقول لا يعني صغير. محمود بن الربيع يقول حفظت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. محمد بن أبي بكر النبي عليه الصلاة والسلام رأى في حجة الوداع ولدت أسماء بنت عميس، هل هو صحابي؟ هل يقال صحابي؟ وهل إذا قال قولا له يكون مثل موقوف أو أنه مقطوع كقول التابعي، أو أنه في مرتبة بين مرتبتين، يعني ليس تابعيا أعلى أرفع من التابعين ودون الصحابة. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب، هذا المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده مثل والتابعي، والتابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا به مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، والتابعون طبقات كبرى وصغرى وبين ذلك، تابعون طبقات ثلاث طبقات، ولهذا يقال من كبار التابعين، ويقال من صغار التابعين، ويقال من الوسط. من هم كبار التابعون؟ سعيد. ها؟ سعيد ابن سعيد. طيب، والصغار إبراهيم النخعي، والوسط مالك كالأعمش وقتادة والحسن وما شبه ذلك.